يقول هل يجوز إرضاع ولد الأخت من غير حاجة لكي يكون ابن لها ابنا لها ولتستكثر من أولادها إذا كان فيه مصلحة وليس فيه مفسدة وحصل به الإذن من الزوج فهو جائز من المباحات، وخصوصا إذا كان يترتب عليه مصلحة. وأما إذا كان بغير إذن الزوج أو ربما تترتب عليه مفسدة فلا، والله